عليه للنبوة خاتم، رسول الله من الله مشهود يلوح ويشهد، رسول الله عليه للنبوة خاتم، رسول الله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله رسول الله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله رسول الله، يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، رسول الله يلوح كما لاح الثقيل المهند، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، رسول الله يلوح كما لاح الثقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنات، وأنذرنا نارا وبشر جنات، وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخالق ربي خالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، وأنت إله الخالق ربي وخالقي يا مولاي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، إله البرايا أنت أعلى وأمجد، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمسين This is the beloved of Allah.